بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا، وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. قوله عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاث، الأول أهله فيتبعونه لتشييعه ودفنه، والثاني وماله، يعني ما يملكه من الأرقة وما على سرير النعش من مال ونحوه، والثالث العمل، فيرجع اثنان، يرجع الأهل بعد دفنه وتشييعه، وكذلك أيضا يرجع المال ليقتسمه الورثة، ويبقى الثالث وهو العمل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها الحث على الاستكثار من الأعمال الصالحة، وأن العمل الصالح هو الذي يبقى للإنسان بعد موته، وأن الإنسان ينبغي له أن يزهد في الدنيا، وأن لا تشغله الدنيا عما خلق لأجله من عبادة الله تعالى وطاعته. ومنها أيضا الحث على حسن العمل، لأن العمل مطلوب، لكن حسن العمل هو الأهم، لأن حسن العمل هو الذي عليه مدار القبول، وحسن العمل إنما يكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أن العمل يكون مع الإنسان في قبره، يكون أنيسا له إن كان عملا صالحا، ويكون شؤما عليه إن كان عملا سيئا. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب الحديث الطويل في صفة سؤال الميت في قبره، أن المؤمن يؤتى إليه برجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي توعد. فيقول المؤمن له: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. وأما الكافر فيأتيه رجل قبيح المنظر، قبيح الثياب، منتن الرائحة، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر. فيقول: أنا عملك السيء. وهذا يدل على أن عمل الإنسان إن كان صالحا كان أنيسا له في قبره، وإن كان غير صالح كان شؤما عليه في قبره ويوم القيامة. أما الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يعني بأكثرهم وأشدهم تنعما وترفها بزينتها وزخرفها، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، يعني بعد الجزاء والحساب، فيصبغ صبغة في النار، أي يغمس غمسة في النار، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. إنما يقول ذلك مع أنه مر به نعيم في الدنيا، لكن لشدة ما هو فيه من عذاب النار ينسى ويذهل، فيذهله هذا العذاب وهذا الألم الذي هو فيه عما حصل له من نعيم الدنيا. قال: ويؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا من أهل الجنة يوم القيامة، يعني بأشدهم حاجة وفقرا، فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، لأن ما هو فيه من النعيم أنساه ما حصل له من البؤس والشدة في الدنيا. فهذا الحديث يدل على أن العاقل ينبغي له أن ينظر إلى المآل لا إلى العاجل والحال، فإن الإنسان وإن أصابته شدة في الدنيا وإن أصابه بؤس في الدنيا فإن هذا البؤس وهذه الشدة سوف يزول وينساه يوم القيامة. وفيه أيضا دليل على الحث على الاستكثار من طاعة الله عز وجل ومن الأعمال الصالحة حتى تكون العاقبة الحميدة له يوم القيامة، لأنه سينفعه هذا العمل. ولهذا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.